في الأحكام في كده، حتى يقول لك إذا ثبت أنه شرب لا يؤخذ ويلغيه القاضي. إجبا الإشكال في منه في القضاة. فإخواننا إشكال إشكال. ولو ثبت أنه الزول كافر، الحاكم كافر، قال لك الناس ساكتين عليه ودين يكفروا ليه؟ قال لك أنا ساكت منه، انت حس انت اللي بتكفر الحاكم ده، لا طلعت عليه، لا شلت الرشاشات، لا مشيت القياده العامه، لا مشيت القصر الجمهوري، شيل الرشاشه وامشي القصر الجمهوري عشان ينجموك. التكفير ده مش هيطيروا لك من راسك، صح ولا ما صح؟ والله العظيم. وبعدين انا بستغرب ناس الامن عارفين التكفيرين ده ما قاعدين يفعلوا الخير، ودول خطرين والله. شفت؟ ايوه نعم. فإخواننا التكفير ده ما يتعجل فيه. قال هل ورد اسم منكر ونكير في السنة؟ نعم ورد منكر ونكير في السنة. معلش إخواننا بقية الأسئلة نجيب عليها في الدرس القادم.